3 محمد حمد. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله الملك البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أمدنا بأمداد أوليائك وأنبيائك والمرسلين، واغفر لنا يا رب إننا مسلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نذكركم يا جماعة ونفسي بالاعتكاف في المسجد وحضور مجلس العلم هذا لله، ونسأل الله تعالى السلام لنا ولكم في ديننا ودنيانا. رأس مال الإنسان، سابقا قلت لكم أعيد هذا مرارا وتكرارا حتى تبقى راسخة في ذهن هذا الإنسان، وأنه يحافظ عليها، هو نعمة الإيمان، هو العمل الصالح. لأنه الإنسان بس يموت يا جماعة، يفارق هذه الدنيا، ينزل لهذا القبر، ما حينزل معه من هو كان من أهل وأصحاب وأصدقاء وأقرباء ومتاع. اللي بده ينزل معك هو عملك، فحافظ على العمل الصالح. ورد عن ابن الجوزي لما تحمل الجنازة، من ذلك الناس يقولون ماذا ترك، يعني بعد ما دفنوه شو بيقولوا؟ إن شاء الله ترك لكم تركة منيحة. طول بالك لأن ندفنه بعدين نبحث بالتركة. فيقول الناس ماذا ترك، والملائكة تقول ماذا قدم، شو عامل هذا الإنسان لقبره. فبالنهاية هذا القبر لا مفر منه، بدنا ننزله، إن كل واحد منا لابد أن يأتيه هذا اليوم. لكن نسأل الله تعالى اللطف بنا ويتوفانا على كامل إيمان. مطلوب عند، إذا يعني مرض الواحد، هيك بيقولوا الفقهاء والعلماء، أنه عند إذا مرض وعرف أن هذا المرض مما هو مؤداه للموت، بهاللحظة طمعك برحمة الله يكون كتير. يعني دائما إذا إجا زارك واحد، هذه خلوها ببالكم، هذه كتير نقطة مهمة، أنه عند الموت يكون طمعك كتير برحمة الله. لو قال لي واحد وضح لنا شوي بعد أوضح من هيك العبارة، لكم مثال ذلك. أنت بمرض الوفاة، يعني مبين مرض شديد عليه، يعني عادة بعض من الناس بيعرفوا أنه واحد ابتلي بهذا المرض، وبيعرف هالمرض خلاص كبس عليه يؤدي به إلى الرحيل. فبيقول له كيف حالك؟ والحمد لله على نعمة الإسلام. بيقول له نعم الحمد لله، احنا منسلمين لله، هيك بيطلع منه عبارات، وراضين بقضاء الله تعالى وقدري، ورحمة الله تعالى واسعة، وأنا أملي بالله تعالى واسع. هالعبارات بصير يردد من هذه العبارات، ودائما دائما مواظب على ماذا؟ الخوف من الله، والطمع أكثر بهذه الحالة برحمة الله سبحانه وتعالى. وبالنهاية يا جماعة رحمة الله تعالى واسعة. الله تعالى لما خلق الجنة والنار، شو خلق قبل، النار ولا الجنة؟ جنة. الله خلق الجنة قبل النار، وهذا دليل أنه رحمة الله أوسع مما هو من آثار غضب الله تبارك وتعالى. كيف استدلوا العلماء بهذا الشيء؟ استدلوا بالحديث القدسي، يقول الله تعالى لما ذكر في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله إن رحمتي سبقت غضبي. لما قال إن رحمتي سبقت غضبي، من هذا كمان أيضا أخذ العلماء بأن الله تعالى خلق الجنة قبل النار، والجنة هي محل رحمة الله، أما النار هي محل غضب الله. وبالتالي إذا واحد قال لي نحن بنحب شو، النار ولا الجنة؟ يقول له لا شك الجنة. طب والنار ما بنحبها؟ وفينا نقول طيب منتنة وقبيحة ومكروهة ومنظرها بشع وسيء وقبحها فيك، كل هذا منه حرام. أما وين اللي هو ما بيجوز واحد يجي يقول لا لو النار فتنالها ما العذاب يعني الشديد، بعدين وإذا فات واحد على النار هي مثل شو بدي أقول لك، مثل مستشفى طبابة بس واحد أو مثل حمام، يعني بيكون واحد موسخ بفوت على الحمام بيتنظف بعدين بيرجع بفوت على الجنة. هيدي هذا كلام ملة الشرك، كلام ملة الكفر والضلال، اللي بيقول أنه لا عذاب جهنم منه شديد هذا تكذيب للقرآن، لأنه الله قال إن عذابها كان غراما، يعني محققا عذاب لابد منه. الله تعالى قال لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، قال ابن عباس لا يذوقون فيها بردا يعني لا يذوقون بها الشراب البارد المستلذ، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ولا الشراب الذي هو يستلذ به الإنسان. إذا ماذا يكون حاله؟ بالحال يكون بالعذاب الدائم المتواصل إلى ما لا نهاية له. هذا طبعا حال من مات على الكفر، الذي مات على الكفر مقطوع ما له نصيب من رحمة الله، هو في أبد الآباد. نسأل الله العلي العظيم ألا يجعل مصيبتنا في ديننا ويتوفانا وإياكم على كامل الإيمان بجاه نبينا المصطفى وبجاه الأنبياء والمرسلين والأولياء العارفين، ويجعلني وإياكم في هذا الشهر المبارك من عتقاء شهر رمضان، وأن يكرمنا برؤية ليلة القدر. ما تنسوا يا جماعة اللي بيشوف ليلة القدر ما ينسانا وينسى أخواننا كمان أيضا بدعوة صالحة بما هو لنا خير فلاح في ديننا ودنيانا. بالتالي هذه الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء على العمل. وهلأ نحن قاعدين بهذا المسجد، قعدتنا هون قعدة مباركة تنزل عليها، تنزل فيها الرحمات والخيرات والبركات. مرة واحد قال له لشيخنا رحمة الله عليه، قال له يا شيخنا افتحنا نحن بيتنا مجلس علم، قال له نزلت عليكم الرحمات والبركات. مجلس العلم تعرف شو؟ نزول رحمة وبركة، وقديش؟ الله أعلم ما منعرف. وممكن كمان أيضا الله يمكننا أن نشوف مثلا عدد من الملائكة، يعني بيقول لي واحد ممكن أن احنا نشوف؟ قال له ايه منه هذا الشيء مستحيل شرعا، ممكن واحد اثنين ثلاثة خمسة عشرة من الناس يشوفوا عدد من الملائكة اللي هن حافين، لأنه هلا الملائكة تأتي إلى مثل هذه المجالس. ورد هذا في الحديث عن نبينا أنه قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. مثل هالحالة شو عم نحكي نحن؟ ليش ما عم نحكي قال الله قال رسول الله؟ وين قاعدين نحن؟ قاعدين في بيت من بيوت الله. لما أقول في بيت من بيوت الله مش معناته أنه الله تعالى حال بهذا المكان، لا، إنما معناه هذا البيت المشرف عند الله، هذا البيت الذي يذكر فيه الله، هذا البيت الذي يعبد فيه الله، هذا البيت الذي يقدس فيه الله. وما بنقول عن غير الجامع مما هو بيوت على زعم أنه بنيت لعبادة غير الله نقول عنها هذا بيت الله مثله مثل جامع، لا، لا يقال هذا. اللي بيسوي بيناتهم هذا ضد الشريعة، لأنه تلك الأماكن ما وحد الله فيها، ما نزه الله فيها. أما نحن هون نسمعوا بالصلاة نتشهد نقول الشهادتين فيها توحيد، المؤذن عم بيأذن كمان بيحكي بالتوحيد، ندخل بصلاتنا الله أكبر كمان هذا تقديس وتعظيم لله. فالمهم ما بيسوي واحد بينه وبين الأماكن التي بنيت لعبادة غير الله يقول مثلها مثل بيت الله، هذا مؤداه اللي بيقول هيك يخرج من الملة الإسلامية. الحاصل النبي قال صلى الله عليه وسلم فما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. شو هالعظيم، شو هالرحمة هاي؟ يعني تجي بتطلع، تعرفوا يا جماعة شو قال مرة شيخنا؟ قال لو أنه الله كشف لنا عن نزول هذه السكينة والرحمات ومنشوف من الملائكة كأن نحن بغط على قلبنا، ما فينا نتحمل. إيه إذا بتشوفوا شو عم بينزل رحمات، شوفوا الملاحظ أنه هلا بتحسوا هذا المجلس اللي قاعدين فيه هلا مجلس طمأنينة. الواحد بيكون برا شيء، هلا بفوت على الجامع بيصلي، بيقعد بالدرس بيسمع آية، بيسمع حديث، بيسمع موعظة، بيسمع شيء بذكره بآخرته، طيب في شيء عم بينزل على القلب، بقول لك ما أحلى هذا المجلس، حاسس، بقول لك حاسس أنا بطمأنينة، شاعر بسكونة وراحة لبدني. طيب اللي بيحس بهيك أشياء بعد منها بيترك هذه المجالس يا جماعة؟ اللي بدي بيترك هيك مجالس بيقول له أنت خسران خسارة كبيرة. هذه المجالس مجالس الأنبياء والملائكة، يعني الأنبياء كان يعملوا هيك حلقات، مطلوب نحن كمان أيضا نعمل هذا. طيب وخلص الدرس، طلعنا كل واحد رعى بيته، يقول الله تعالى لملائكته اشهدوا يا ملائكتي إني قد غفرت لهم. شو هالحلوة يا جماعة؟ ولما قلت لكم ذكرهم الله في من عنده، مش معناته عندية المكان هون، انه يعني الله تعالى هون وهني قاعدين حد الملائكة، لا، هيدي ما، لانه هذا تشبيه بيصير. نحن كلنا تعلمنا انه الله تعالى لا مكان له، لا ارض ولا سماء ولا كرسي ولا عرش ولا جنة ولا بحار ولا يمين ولا يسار. حتى زوجة فرعون، زوجة فرعون ولية تقية نقية صالحة، هلا بيقول لي كيف واحد بيقول لي تقية نقية اخذي واحد كافر؟ كان يجوز في ذاك الشرع في ايام سيدنا موسى يجوز انه الرجل الكافر يتزوج مرأة مسلمة، اما بشريعة محمد حرام، لا يجوز للرجل الكافر أن يأخذ امرأة يتزوجها مسلمة، هذا ضد الدين، واللي بيحلل هذا الشيء هو كافر. فكانت زوجة لفرعون، عرفت أنه آمنت بالله تعالى وبسيدنا موسى، جاب صار يضربها الضرب الشديد، حتى بعد ذلك قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. لما قالت ابني لي عندك، أي معناه العندية المشرفة، مش معناته أنه الله تعالى هون يعني بمحل بمكان وبدها بيت حد رب العالمين، لا، ما هيدا، قلت لكم هذا الشيء ما بيجوز اعتقاده، وبالتالي هيدا تشبيه وتجسيم، وهذا لا يسمى لا من الإيمان ولا من الإسلام ولا من التوحيد ولا من الدين، بل إنما بالعكس هو ضد هذا الشيء. إذا لما نقول عندية الله تعالى تجي معنا ماذا يا جماعة؟ عندية التشريف، عندية التعظيم. قالت رب ابن لي عندك بيتا، عندك أي محل كرامتك، عندية التشريف. وين المكان المشرف؟ السماوات والجنة كذلك أيضا، يعني يكون لها بيت في الجنة، هذا المراد من ذلك. ليش بتشوفونا نحن يا جماعة نقول يا جماعة تعوا تعلموا سابروا على مجالس العلم وتقووا كمان بالأدلة النقلية والعقلية ويعرفوا ما هو يوافق القرآن يوافق حديث رسول الله وهكذا. هلا نحن خلينا نكمل أنا وياكم مطرح ما وصلنا بما هو لما نقول ونحن منعتز بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هذه رأس مالي، هذه أنا محافظ عليها وبدي أدل بقلبي كمان أيضا ومواظب على ذكرها وإلها حلاوة. حتى الواحد بيقول لي هلا يعني الواحد بتلذذ بالطاعات، ما في شك يا أحبابنا، ما في شك إذا تمكن القلب هذا بحلاوة الإيمان بتحس بلذة بعبادة الله لا تجد مثيل لها بملذات الدنيا كلها، بملذات الدنيا كلها ما بتجد مثيل لها. لأنه إذا واحد قال لي أنا هلأ شربت يعني فطر، قال لي شربت هلأ نسكافيه، شو طيبة هيدي أول مرة دوق منها، ما بدها شي، بروح بجيب واحدة مثلها بشربها. واحد قال لي اشرب الجلاب كمان شو، ما اول مره بدوق منه، ما بدي شيء، منين اشتريته؟ جبته من هون، بروح بجيب منه، ما بدي شيء. بس اذا قلت لك يا اخونا دخل على قلبي حلاوه الايمان وشعرت بلذتها، منين بدك تجيبها هاي؟ هذه ما بتنبيع بتنشرى. لذلك قال بعض الصالحين: من ذاق طعم شراب القوم يدريه، ومن داراه غدا بالروح يشريه. يعني بفدي روحي، بفدي نفسي أمام دين الله تعالى وطاعة الله عز وجل على حسب ما يرضي ربنا، بس مهم نحصل على هذا الشراب. هذا مش شراب يعني شراب عادي بنشرب، لا، هذا شيء معنوي يا جماعة، هذا الشراب المحبة لله تعالى، هذا شيء معنوي ليس شيء حسي. كان شيخنا ذكرت رحمة الله عليه، قال له لو واحد من أخواننا كان يكون عم بشرب شاي أو حليب بالحليب مثلا، قال له لو واحد من أخواننا شرب منه، هداك شوي له دلال على الشيخ يعني، فيضحك هيك مع الشيخ، يقول له للشيخ بدنا من هيديك، هيديك الشراب الثاني. يضحك الشيخ يقول له اشرب من هذا، يقول له لا من هيديك شيخنا، هذا المقصود به انه بدنا نفحم منك امداداتك يعني إلنا. يضحك الشيخ يقول له الله يعطينا ويعطيك، الله يعطينا ويعطيك. هذا الشيء مما هو يا جماعة فعلا له تأثير بالقلب. لكن ليه بتسمعوا هلا مثلا سيدنا عثمان بن عفان قال مرة كان عم يصلي صلاة الوتر، فات بالصلاة، وإذا هو لما اندمج بالصلاة بقي في الصلاة قرأ القرآن كله بركعة واحدة. ليه عم بعده واقف عم بتلزز؟ هذا بالتعب؟ شو التعب؟ ما حاسس بالتعب هلا، لأنه في شيء عم بيغلب على التعب، في شيء على الوقفة عم تغلب اللي هو اللذة، عم بيتلذذ بالحلاوة بعبادة الله عز وجل. مثل ما حصل كمان أيضا مع أحد التابعين، راح للغزو، يعني وين راح؟ للجهاد. بعد ما رجع من الغزو من الجهاد، عادة واحد بفوت على بيته بتستقبله مرته ولاده عدو، رجع جينا الحمد لله على السلامة. هو أول ما فات شو عمل؟ صلى ركعتين، وصلى مش يعني ركعتين انه قال سورة الاخلاص سورة الناس وسورة النصر وانتهت، لا، انما بدأ بإطالة القرآن، ومرته واقفة ناطرته يعني تسلم عليه، وطال ومدت معه. قالت له بعدين اما لنا نصيب فيك؟ ما لنا ناطرينك يعني، احنا ما لنا حظ فيك؟ ام اقتصر بعد ذلك وسلم. بعدما سلم قال لها شغلتني تلك الآيات عنكم، شغلني القرآن عنكم. يا سلام، دوك شوفوا لذة قوية عجيبة غريبة. مثل ما حصل كمان أيضا مرة النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزو، لما رجع من الغزو كان له عاد النبي يخلي ورا منه الناس من الصحابة للحراسة، قام خلى اثنين النبي، فإذا واحد من المشركين اجى على القرية ما لقى النبي، فات على القرية وأخذ النساء وأخذ الرجال وأخذ الغنائم كلها، طلع لقى مرته ما موجودة، قال ألحقوا به، لحق، قال اثنين هدول الصحابة، اثنين هدول الصحابة شو عم بيقولوا لبعضهم البعض؟ قال واحد الثاني أنا أقوم أحرس وأنت تنام. بس هيدا لما قام بده يحرس ما خليه هيك بس حراسة، قال طالما أني عم بحرس أقوم وأصلي. قام دخل بالصلاة، إجا هذا المشرك قال هاداني من أصحاب محمد، أخذ بسهمه وضربه هو بالصلاة إذا دخلت في جسمي، ما تحرك، وبعده في شيء عم يغلب عليه ما حس به، أخذ السهم ورماه. بعد حلاوة الإيمان أقوى من ذلك، أخذ السهم ورماه، ثم تستعجب هذاك قال لك ضربته بالسهم وبعده قائم. عادة واحد بينضرب بالسهم يا جماعة تلاقي وقع بالأرض، قال لك ما عاد تتحمل الدم عم ينزل. هو بعد ذلك أخذ بالسهم الثاني كمان رماه، كمان زدته أيضا، شيله وزدته، شاف أنه بالنهاية دمه حيصفي، قام قال له وقف الصلاة، قالوا له صديق قم لولا الأمانة ما كنت أترك الصلاة. يعني لو ما وكلنا رسوله أمانة ما كنا نترك الصلاة، قد ما عم بيتلذذ بعبادة الله فعلا. أنه كما قال شيخنا الصلاة لذة المتقين، بتلذذ الواحد بعبادة الله سبحانه وتعالى. وكل ما بتزيد يا أخونا أيضا بدين الله كل ما أنت تترقى درجات. ثبتنا الله وإياكم على هدي القرآن وسنة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ولما نقول إذن أشهد أن لا إله إلا الله، أقر وأعترف بأنه لا معبود بحق إلا الله. ولما أقول طيب وأشهد أن محمد رسول الله، كذلك أعلم وأعتقد وأعترف أن محمد بن عبد الله. أنا يعني آمنت برجل اسمه محمد بن عبد الله، آمنت برجل تبعته واتبعته وصدقت بكل ما يقول، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد مناف، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي. ليش قلنا هلا القرشي؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو من قبيلة قريش، وقريش هذه كانت أشرف قبائل العرب وإلها الصدارة من العرب. وهذا بناسب إنه النبي أن يبعث وأن يكون من هذه القبيلة التي هي أشرف قبائل العرب. ومعروف أن كذلك أيضا عائلة النبي بين العرب لهم الشهرة، أيضا عائلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلأ النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل خلق الله، أرسله الله تعالى هدى ورحمة للعالمين. ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان القرش، أي المنسوب إلى أشرف قبائل العرب واللي هي قريش، ولهم الصدارة بين العرب. لما نقول طيب من ذلك عبد المطلب، هلأ عبد المطلب اللي هو أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، ليش سموه عبد المطلب؟ لأنه هو كان اسمه ليس عبد المطلب، اسمه شيبة الحمد. بس ليش سموه عبد المطلب؟ مرة جد للنبي شيبة بن الحمد كان مع عمه المطلب وراح عند وجهاء القوم، قالوا له كان تيابه رصة، قالوا له مين هيدا؟ استحى أن يقول هذا ابن أخي، قام شو قال لهم؟ عبدي. ما لما قال عبدي شو صار يسموه؟ عبد المطلب. وقال له هو ما اسمه عبد المطلب، إنما هو اسمه شيبة الحمد. فبعد ما صار قال لهم هذا عبدي، وهو شو بيكون؟ منه عبد عنده، ابن خيه، بيكون المطلب بيكون عمه. فقام قال هذا عبدي فسموه بعد ذلك عبد المطلب. فمشان هيك بنقول نحن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، يعني نعرف ما معنى هذا الاسم. أما هو اسمه شيبة الحمد. أما عبد مناف معناه عبد المرتقى، لما نقوله عبد مناف يعني عبد المرتقى، ليس معناه عبد الصنم، لا مش المراد بهذا مناف، يعني المراد به الصنم، المراد به المرتقى. المناف المكان الذي يعني شو هو؟ الذي يصعد إليه يقال له هذا عبد المناف، هذا يقال له المناف، ليس بمعنى أن هذا المرتقى خلقه، لا، إنما معناه الذي كان عبد مناف يلازم الأمور الصعاب، يعني الأماكن العالية يرتقيها، أو بمعنى المدح له بمعنى آخر أنه ملازم للرفعة، يعني كان قوي وين يشوف أماكن عالية بجبال كان يصعد إليها. هذا لما نقول عبد مناف، وهذا لما نقول عبد المطلب، فصلنا فيها شوي. والنبي عليه الصلاة والسلام أبويه ماتا على الإيمان. هلا بعض الناس بيقولوا أنه أبوه وأمه للرسول ماتا على الكفر، لا يا جماعة، أبوه وأمه للنبي ماتا على الإيمان، وأمه أيضا صديقة، أمه ولية، أمه من الوليات الطاهرات، أمه عفيفة، رأت ما هو من الأمور العجيبة، لولا أنها ولية لم ترى هذه الرؤيات التي هي من العجائب. رأت أم النبي صلى الله عليه وسلم حينما وضعت النبي نور أضاء ما بين المشرق والمغرب، وغير ذلك أيضا جاءوا أنبياء الله في كل شهر يأتيها نبي من أنبياء الله يهنئها بحملها برسول الله. حتى بتقول أمه كمان للنبي عليه الصلاة والسلام: حينما وضعته رأيت ملكا من ملائكة الله فأخذه وهو جبريل فاحتمله وطارت به الملائكة ولفه ميكائيل في ثوب أبيض من الجنة وأعطاه إلى رضوان يزقه كما يزق الطير فرخة. قالت: وكنت أنظر إليه. عم تشوف أمه للنبي عم تشوف. قالت: وكنت أنظر إليه كأنه يقول: زدني. فقال له رضوان: يكفيك يا حبيب الله، فما بقي لنبي علم وحلم إلا أوتيته، فاستمسك بالعروة الوثقى، من قال مقالتك واتبع شريعتك يحشر غدا في زمرتك. الله يحشرنا وإياكم في زمرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، حتى قال قائل: طوفوا به مشارق الأرض ومغاربها، وعرضوه على موارد الأنبياء، وأعطوه صفوة آدم ومعرفة شيث ورقة نوح وخلة إبراهيم وفصاحة إسماعيل وحكمة لقمان وصبر أيوب ونغمة داود وقوة موسى وزهد عيسى وفهم سليمان وطب دانيال ووقار إلياس وعصمة يحيى وقبول زكريا، واغمسوه في أخلاق النبيين كلهم وأخفوه عن أعين العالمين، فهو حبيب رب العالمين. فطوبى لحجر ضمه، وطوبى لثدي أرضعه، وطوبى لبيوت سكنها. فقالت الطير، لأنه ولد النبي يتيما، فقالت الطير: نحن نكفله. وقالت الوحوش: نحن نرضعه. وقالت الملائكة: نحن أحق به. قال الله تعالى: أنا أولى بحبيب ونبي محمد، فإني قد كتبت ألا ترضعه إلا أمتي حليمة. نيالة حليمة أن هي كان لها هذه البشرى العظيمة أنها أرضعت النبي. هل بيسألنا واحد: حليمة أسلمت؟ نعم، أدركت بعثة النبي محمد وأسلمت كذلك أيضا. أم للنبي قلت لكم أنها ولية نقية طاهرة عفيفة. أما أبوه كذلك أيضا، يحتمل أن يكون أيضا من أولياء الله. ما حصل أنه أبوه للنبي سجد؟ ما في بيقولوا سجد لصنم، لا يثبت ذلك، أنه ما ثبت هذا أنه أبوه للنبي سجد لصنم. وكذلك أيضا ما يذكر في بعض الكتب أنهم ماتا على الكفر، هذا غير صحيح. أما بيقولوا بعض من الناس بعد بعثة النبي محمد قال: راح الرسول على قبر أمه وأبوه، فإذا دعا الله تعالى، هذا الشيء ضعيف منه ثابت هذا، لكن لو رواه الإنسان ما فيه ضرر برواياته، بس منه شيء ثابت. قال: دعا قدام قبر أمه وأبوه فأحيى الله أبوي ثم أنطقهما الشهادتين ثم ماتا. هذه الرواية ضعيفة، لكن لو ذكرها الواحد ما فيها ضرر بالرواية، ما فيه ضرر، بس بنقول ما ثبت هذه الرواية. في بعض الناس بيقولوا أشياء عن الرسول ما هي صحيحة، ما هي ثابتة، مثل ما في ناس بيقولوا الرسول كان يمشي بالطريق أو لما يمشي بالشمس أو القمر ما كان له ظل. لا، هذا شيء ما صحيح يا جماعة، النبي هو بشر، وهذا الشيء منه ثابت أيضا. لا. أما قد يسألنا واحد يقول: صحيح أنه كان النبي يشوف من وراء مثل ما يشوف من قدام؟ الجواب نعم، بس هذا مش بكل الحالات، إنما لما كان بالصلاة لما يصلي قل لهم الرسول: لا تسجدوا قبلي ولا تركعوا ولا تقوموا قبلي من الركوع والسجود، فإني أرى من خلفي كما أرى من أمامي. هذا وارد عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم، وطبعا هذه الأشياء من جملة الخصائص اللي الله خص نبينا بها صلى الله عليه وسلم. إذا نحن آمنا برجل هو تبعناه، والله ثبتنا على دينه، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي، اللي هو من قبيلة قريش. فهذا الرسول الذي أرسله الله هدى ورحمة للعالمين، ونحن ماضون على ذلك ولا نحيد عن هذا. بس ما يقول واحد بحق رسول الله قال: نحن كثير بنحبه، بنقوم بيطلعوا عبارات وبيفتروا على النبي. لا، ما صحيح. هلا اذا قال لي واحد: كان النبي أفصح العالمين منطقا إذا تكلم قل له ما في شك. كل الأنبياء مش بس هو، كل الأنبياء كانوا فصحاء، يعني ما يحكوا الناس تفهم شو عم بيقول. أما بعض الناس بيقولوا قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش، هذا ما ثابت. قال بيقولوا النبي قال أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش، أني من قريش مزبوطة، بس إنه هو أفصح من نطق بالضاد وقلت هذا لا، لكن هو أفصح العالمين منطقا إذا تكلم، بس ما ثابت هذا اللفظ على رسول عن على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أرسل نبينا محمد إلى كافة الناس من إنس وجن. لو واحد سألنا شو الدليل على هذا، وارد عن نبينا أنه قال كان النبي يرسل إلى قومه وأرسلت إلى الناس كافة، هذا حديث رواه مسلم. أما الأنبياء اللي كانوا قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان يجي جبريل عليه السلام ويقول له أنت أرسلت لهؤلاء القوم، أما نبينا قال له أرسلت إلى الناس كافة. هلا هون بدي أقول مسألة يا جماعة، النبي اللي قبلنا الأنبياء اللي كانوا قبل سيدنا محمد يجي جبريل يقول له أنت أرسلت لهؤلاء القوم، طيب إجا لألهم في واحد من هؤليك القوم من بعاد عنهم سمع بدعوة هذا النبي، هل واجب عليه كمان يتبع هذا النبي؟ جواب نعم، واجب عليه أيضا يتبع هذا النبي لو كان هو ما من هؤلاء القوم ولو كان هو ليس من هؤلاء القوم. من نهاية أنه سمع بدعوة الإسلام. أنتم بتعرفوا يا جماعة الإسلام منه بس دين محمد، لا، الإسلام هو دين كل الأنبياء، هذه أعظم نعمة أعطاها الله تعالى لعباده. طيب شو بيتبع على معنى الشهادة الثانية؟ فهمنا عرفنا أنه محمد بن عبد الله إلى آخره، إلها بعد كمان أيضا تبعيات، نعم، ويتبع ذلك الإيمان برسالة سيدنا محمد، اعتقاد أنه ولد بمكة، بدك حط ببالك هاي، النبي ولد بمكة، أمه هي آمنة بنت وهب من بني زهرة من قريش. النبي عليه الصلاة والسلام ولد بمكة في سوق الليل، منطقة اسمها سوق الليل. هلا بيقول لي الواحد أنه مكان الذي ولد النبي صلى الله عليه وسلم ذاك المكان مبارك، قل له نعم. طيب بيقول لي واحد هل يجوز أن نقول عن يوم مولد الرسول عيد تشبيها؟ إيه نعم، لأنه العيد شو معناته؟ فرح، أنه نحن بدنا نفرح. طيب إذا ما فرحنا بيوم ولادة النبي لكن شو بدنا نفرح؟ بدنا نشكر ربنا. نحن لما بنحتفل بيوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام شو اسمه هيدا؟ اسمه شكر لله، عم نحتفل عم نشكر ربنا على بروز هذه النعمة العظيمة وهي بعثة النبي محمد. لأنه لولا الإسلام لولا بعثة رسول الله ترى نحن كيف كنا بدنا نعيش؟ إذا بدك بعطيك صورة شوي بذكرك من 1400 سنة قبل بعثة النبي محمد كانوا عايشين مثل وحوش. قبل ما الله يرسل نبيه عجاهلية العرب عايشين مثل وحوش، أكثر ما أنه واحد يقولوا له زوجتك ولدت بنتا يروح يجيب البنت مع عمرها ساعة يوم يومين يحفر الأرض بإجره، هيك يعمل بالصحراء يحفر بإجره هيك يحط البنت يدوس عليه ويدلو جاي. كانوا مثل الوحوش عايشين. فجاء النبي الأعظم، قديش الرسول تحمل بين هؤلاء القوم، شوفوا يعني بين هؤلاء القوم قساد جفاد يعني صعبين صعبين. هو النبي عم بيقول لهم اتركوا عبادة الأوثان واعبدوا الله الواحد الملك الديان، يرفعوا حجارة يضربوها في جسد محمد بن عبد الله الشريف، دم ينزل أحيانا من جسد النبي حتى خرج النبي. شوفوا قديش رحيم القلب ورقيق القلب واسع الصدر، فعلا كما قال الله تعالى عنه وإنك لعلى خلق عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام ينطلق بعد ذلك إلى منطقة تسمى قرن الثعالب، ضائع من قومه مما هم عليه من الكفر والضلال. أرسل الله له جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، قال له السلام عليكم يا محمد، إن الله تعالى أرسلني إليك وسمع قول قومك لك وأرسلني ومعي ملك الجبال. يعني كلمة بس من ملك الجبال بيطبق الجبلين عليهم وخلص ماتوا كفار قريش. قال له قل يا محمد لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، أخشبين يعني الجبلين، لكن رغم اللي عملوه فيه شو هالنبي العظيم، شو هالنبي الطاهر العفيف، إذا قال إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. شو هيدا بتحبوا للرسول؟ يعني بتسمع بسيرة النبي، أنا بحكي لكم شوي هيك نبذة عن سيرة النبي، أنتم لا شك بتحبوه، بس إنما في محبة عن محبة بتفرق. أيوة الحب يزداد وقوة الإيمان بهذا تزداد. بتسمع هيك بتدوب بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. طيب إذا نحن هيك سمعنا شوي بسيرة الرسول، هول اللي كانوا قاعدين مع النبي كيف هول؟ اللي كان يقعد يأكل مع النبي ويسمع تسبيح الطعام بين كف النبي محمد، والنبي يحمل الطعام هيك يحطه بكفه لسيدنا أبو بكر يطلع تسبيح الطعام بين كفه، أو أنه تصور أنت ماشي مع النبي عليه الصلاة والسلام فإذا يمر أمام حجر أو شجر يقول له السلام عليك يا رسول الله، أو أنه بعد منها واحد يسمى، جابوا لهذه المعجزات النبي مرة أتوا بولد يسمى ولد اليمامة، إذا من قبيلة اليمامة جابوا يقرأ له النبي، ولد عادة ابن يوم يومين وجمعة وشهرين بيحكي هذا عادة يا جماعة؟ لا، قام حط إيده النبي عليه صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام من أنا؟ قال له محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بده يدوب الواحد بشوف هيك عن نبينا. فسمي مبارك اليمامة، سموا له الطفل هيدا لأنه حط إيده النبي عليه ونطق بهذا، سمي بعد ذلك مبارك اليمامة. هذا الشيء اللي عم بحكي لكم إياه ما هو إلا شيء قليل يعني مما هو من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم قلنا ولد بمكة وبعث بها، بعث بها يعني نزل عليه الوحي هو بمكة. قبل النبي عليه الصلاة والسلام كان يطلع إلى غار حراء يختلي هناك، طبعا بقول لي واحد شو كان يعمل؟ قل له يعبد الله، بس مش كان ما كان في صلاة ما كان في الصيام بعد ما نزل عليه الوحي بهذا، لكن مش العبادة بس يا جماعة انه هي الواحد بس يصلي ويصوم ويحج ويزكي، لا، إذا أصلا أنت تفكرت بمخلوقات الله وهذه المخلوقات الشمس القمر النجوم الإنسان تدل على عظيم قدرة الله، هذا من جملة العبادات، خشية من الله مما هو خوف من الله. يعني ما سأعطيكم هلأ في بالدنيا مخلوقات كثيرة، حتى شفتهم بيقولوا مغارة جعيتا، هذه من عجائب المخلوقات، مغارة جعيتا من عجائب المخلوقات، هذه من الأشياء اللي بتدلك على وجود الله وعلى عظيم قدرة الله، وهكذا أشياء كثيرة مما خلقها الله سبحانه وتعالى مما هي تدل على وجود الله. النبي كان يذهب إلى غار حراء هناك يختلي ويعبد الله بالتفكر في مخلوقات الله، نزل عليه الوحي كان هناك وكان قد بلغ من العمر 40 سنة. يعني إذا بدي أقول لك أصغر الأنبياء عمرا مين هو؟ نبينا محمد. أصغر الأنبياء هو من حيث العمر، يعني مش عم بقول من حيث قدر، لا، حيث العمر مين هو؟ نبينا محمد. وهو أفضل كل أنبياء الله. قديش عاش آدم؟ 1000 عام أفضل منه. قديش عاش نوح؟ 1350 عام على قول هو أفضل منه. وهذا بيدلنا أنه الشأن عند الله تعالى الفضل بمن فضله الله، ليس الفضل لا بطول العمر ولا بكثرة العبادة، لا بطول العمر ولا بكثرة العبادة، لكن الفضل كيف؟ بمن فضله الله تبارك وتعالى. لأنه لما تصلي يا أخونا مش كل الناس بتصلي وكلهم عندهم نفس الخشية، لا، في واحد يكون عم بصلي عم يتفرج على التريا ما يجيب خشوع، هذا وسقط الفرض عنك بس ما لك ثواب، بينما واحد بيصلي مستغرق من أول الصلاة لآخرها، بيستغرق بالعبادة بالخشية من الله. هل بدك تقول لي هيدا وهيدا مثل بعضهم؟ لا، هذا فرق بين هذا وهذا. لذلك قالوا العلماء أنزل الله تعالى على قلب نبينا من الخشية ما لم ينزله على قلب مخلوق قط أبدا. شيري الله أعطى من خشية وأنزل على قلب نبينا ما أعطى الله تعالى مخلوقا. حتى لو واحد قال لي هلا النبي محمد هو أعلم من جبريل، قال له أعلم، قال لي ما جبريل هو السفير بين الله وبين الأنبياء وبين الملائكة، يعني كان ينزل على غيره، هو اللي علمه لسيدنا محمد. الجواب نعم، لكن حقول لك يا أخونا، جبريل كان ينزل على نبينا محمد بمعلومات أمره الله تعالى بها أن ينزل بها عليه، أما في علوم أفاضها الله على قلب النبي محمد من غير طريق جبريل. لذلك كان النبي محمد أعلم خلق الله، أعلم خلق الله هو رسول الله. بس مع ملاحظة نضوي عليها شوية، وهو من أول مثل ما بعض الناس غلوا صار عندهم غلو بمحبة محمد، وصل فيهم للكفر والضلال، شو صار يقولوا؟ محمد يعلم كل ما يعلمه الله تعالى. أعوذ بالله، هذا كفر. اللي بيقول أنه محمد يعلم كل ما يعلمه الله هذا ادعاء الغيب، يعني أعطى لنبينا محمد صفة من صفات الله، وهذا بالتالي يؤدي به إلى الكفر والخروج من الملة الإسلامية. حتى أيضا في قصيدة يا جماعة اسمها البردة، صلحوها يعني إذا واحد يمكن اللي طابعتنا عنا الجمعية مصلحينها، بس في قصيدة البردة مشهورة بالجزيرة العربية، باليمن، بالعراق، بالسورية، مشهورة كتير هذه قصيدة البردة، كتير مشهورة ولها أسرار كمان أيضا هي. بس حاطين عبارة ضربوا عليها بيقولوا لنبينا ومن علومك اللوح والقلم. يعني معنى كلامهم أنه كل شيء مكتوب باللوح المحفوظ محمد يعلمه، هذا كذب ما صحيح. لو كان كل شيء مكتوب باللوح المحفوظ محمد يعلمه لكن النبي ما بعد 70 واحد من الصحابة ليعلموا الناس، والكفار عملوهم كمين وقتلوهم. لو كان بيعرف النبي أن الكفار بدون يعملوهم كمين وبدون يقتلوهم بيبعثوا النبي يا جماعة؟ ما بيبعثوهم. كيف بتقول أنت أنه النبي عليه الصلاة والسلام من علومه اللوح والقلم؟ يعني كل شيء مكتوب باللوح المحفوظ محمد يعلمه؟ أعوذ بالله، هذا من جملة الأكاذيب. صحيح نحن بنحب الأنبياء وبنحب الأولياء وبنحب العلماء وبنحب الصالحين، بس كله الحدود، كله بعظمهم كمان بس كله الحدود، كلهم تعظيمهم كله الحدود. أما التعظيم المطلق ما في، غاية الإطلاق بذلك هذا لرب العالمين، نحن ما نعطيه لغير لرب العالمين. أما بنعظم الأنبياء وبنحب الأنبياء وبنقول الله ينفعنا بأنبيائهم ويشفعنا بأنبيائه ويشفعنا بالنبي محمد إلى ما هنالك، إيه صحيح، بس ما يكون يصير عنا غلو نتجاوز الحد. الغلو هذا مؤداه إلى المهالك. فإذا بعث بها أي نزل عليه الوحي هو بالنبوة وهو مستوطن فيها، وكان حينئذ في غار حراء. الجاهلية قبل بعثة النبي محمد كان عايشين مثل الوحوش، هكذا كان الحال فيما بينهم. الله يلطف بنا وبكم يا جماعة. النبي عليه الصلاة والسلام جاءنا رحمة من الله، حتى هو قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة. اجا واحد كافر لعند النبي عليه الصلاة والسلام معه عظام بالية قد رمت، قال له للرسول يا محمد أو يبعث ربك هذه؟ من كان ينكر هذا الشيء؟ مين قال لك في آخرة؟ مين قال لك أنه إذا أنا متت وصرت تراب وعظامي فتت وحرجع عاد؟ مين قال لك هذا؟ كان ينكر هذا. قال له النبي يبعثها ويبعثك ويدخلك النار إن مت على ذلك. الله قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قادر الله تعالى على إعادتها هذه العظام بعدما تكون رميم. وإلا هيدا الملعون إجا عند النبي وصف الله بالعجز، قال له شو ربك يقدر قادر على إعادتها؟ هذا وصف لله تبارك وتعالى بالعجز. بعث الله تبارك وتعالى نبيه وأمره بالتبليغ والإنذار، فكان النبي إجا صار يدعو الناس إلى عبادة الله الواحد الذي لا شريك له. في بدء الأمر استجابوا شوي دعوة النبي نسوان ورجال، بعدها لما شافوا أنه ألقعت الإسلام، الإسلام عم بينتشر شيئا فشيئا، ما عجبهم الكفار هذا الشيء، اجتمعوا شو على قتل النبي محمد. النبي بعدها الله تعالى أمره بالهجرة. طبعا يا جماعة هون انتبه، هجرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ليس جبنا ولا خوفا من أذى الكفار، لا، قلب النبي ثابت مثل الجبل، لكن هاجر لأن الله أمره بالهجرة، فنفذ هذا امتثالا لأوامر الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك الله تعالى نصره. وما النصر إلا عند الله يا جماعة، وما النصر إلا من عند الله. كان النبي إذا هو في بيته، ثم اجتمعوا بعد ذلك كفار قريش، عملوا كمين، قالوا كيف الخلاص من محمد؟ قالوا ما لنا إلا أن نجتمع كلنا ويضرب محمد ضربة رجل واحد، وهكذا يتفرق دمه بين القبائل، ما بنعرف مين اللي قتل محمد، بتضيع الطاسة مثل بقول العمي، يعني بقول ما نعرف مين قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي كان بلش يقول للصحابة شو؟ الهجرة، هاجروا. يطلعوا الصحابة ومنهم سيدنا عمر، سيدنا عمر بطاش شديد، سيدنا عمر ما حصل من أبو بكر ولا حصل من سيدنا عمر ولا حصل من سيدنا عثمان قبل أن يسلموا أن ضربوا محمد، ما حصل هذا، لكن حصل من سيدنا عمر. شو اللي حصل يا جماعة؟ أما سيدنا علي أسلم دون البلوغ، أما اللي حصل من سيدنا عمر سمع أنه أبو لهب عم بيقول كان عنده 100 ناقة، اللي بيقتل محمد بعطيه 100 ناقة، قام راح لعنده قال له الضمان صحيح؟ سمعت أنك هيك عم تقول، قال له نعم الضمان صحيح، قام حط خنجر قدامه مسموم وراح راح يسأل هو عن النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا له هو هنا في هذا المكان. بعدها الصحابي قاعدين قالوا يا رسول الله أتى عمر، قالوا أن يكون أتى عمر، شو حيكون أقوى من رسول الله؟ من النبي الله أعطاه من القوة البدنية قوة 40 رجلا أشداء شجعان، الله قلب قلب سيدنا عمر لما دخل، قال له النبي أما أنا لك يا ابن الخطاب أن تركنا أن يدخل الإيمان إلى قلبك؟ قال له إني على دينك يا محمد. هو صار هذا سلم والحاط خنجر مسوم قدامه بده يقتله، قال له إني على دينك يا محمد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. رجف نبي له هيبة كمان أيضا، النبي صحيح جميل أجمل خلق الله أجمل البشر هو صلى الله عليه وسلم، بس جماله مع هيبة، جمال النبي جماله منفتان، يعني لك من ذلك يفتن، لا، جمال النبي جمال مع هيبة. في مرات الناس بيكون واحد عنده جمال بس بيجي جماله كمان معه ماذا؟ بيجي مع هيبة. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مما هو أفضل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى. إذا كان يعني دولكم شغلة جماعة، ورات واحد مثلا قبل ما يتزوج الوحدة بيخطبها، بيصير فترة الخطوبة بيقولوا بيحبوا بعض، بيصير في غرام كتير، ده بيقوم بيقعدوا حد بعض، قال وهي بتطلع فيه ويطلع فيها، بيغرقوا شوي ببعض، بس بعد ما يتزوجوا خلاص هي بالمطبخ وشغله ما بعد عادة رايحين جايين. أما السيدة عائشة أخذت النبي وبعد زواجه طلع فيه هيك تنبهر بجماله، تقول له إلا ما لك يا عائشة تنظرين إلي هكذا، تقول له إني منبهرة بجمالك يا رسول الله، يعني فعلا فعلا تنبهر بجمال النبي محمد. لو والله قلت لك إيه هيك بس قلت لك شوية عن صورة وجهه تقول شو هالرجل شو هالجمال، أبيض صور وجه أبيض مشرب بالحمرة، مشرب هيك خدوده بالحمرة، لحية سوداء كثيفة، شعر متدلي أسود كذلك، مش هيك ناعم أملس، لا، خصال حلق واسع العينين، مكشوف الجبهة، أقنى الأنف، مفلج الأسنان، كان إذا تكلم النور يخرج من بين ثناياه، يعني تشوف هيك تشوف قدام عينك، مش نور معنوي عم بحكي أنا، لا، هذا نور حسي، إنما يخرج من بين ثناياه، كان معتدل القامة، كان صلى الله عليه وسلم بل هو سوي البطن والصدر، واسع ما بين المنكبين، شسن الكفين، يعني مضعاف كانوا مليئتين، شسن الكفين، شسن القدمين، وتصور هالجمال كلياته ولبسها الأبيض، كمان ايضا الشعر الاسود هيك وهذا المكشوف الجبهه هون وجبينه هون جبين النبي هذا الموضع كان يضيء يطلع هيك انوار يطلع منه. كيف ما بدك تدوب بغرام النبي محمد؟ كيف لا يدوب بغرام رسول الله؟ وصور ووقف كمان طلع على الفرس صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا وأخذ بسيفه أخذ بالرمح كمان أيضا. شو هالجمال البارع بيدوب الواحد بغرام النبي محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم يا رب ارزقنا رؤيته في هذه الليلة وفي كل ليلة يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا برؤيته عند سكرات الموت وأسمعنا صوته المبارك وأن يلقننا كلمة التوحيد عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله آمنين. يا رب تقبل منا دعواتنا يا الله. اللهم استجب منا دعواتنا يا الله. اللهم ببركة هذا المجلس وبهذا الشهر المبارك تقبل منا دعواتنا وأمدنا بأمدادات النبي محمد وارزقنا زيارته وشفاعته يا رب العالمين. اللهم واجعل تربتنا البقيع وأمدنا بأمدادات النبي محمد وبأنظار النبي محمد وبنظرة من رسول الله يا رب العالمين. اللهم داونا بنظرة من حبيبك محمد يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا إياه في هذه الليلة وكل ليلة. اللهم وأكرمنا برؤيته يا رب العالمين. اللهم وارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك وحبيبك محمد يا الله. اللهم وأمد في عمرنا حتى ندرك سيدنا المهدي وندرك سيدنا عيسى وأن نكون من جنودهما. اللهم وارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب العالمين واجعلنا من العلماء العاملين يا أرحم الراحمين. اللهم الطف بنا وبذرياتنا وزوجاتنا واهد من ضل من أهالينا. اللهم استجب منا دعواتنا يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اختم لنا بالحسنى يا الله. نور لنا قلوبنا ونور لنا قبورنا واشرح لنا صدورنا. اللهم وأعطنا كتابنا بيميننا ولا تعطنا كتابنا بشمالنا. اللهم رضاك علينا يا الله وأدخلنا الجنة بلا عذاب يا رب العالمين. اللهم جافي القبور جافي القبر عن جنبينا يا رب العالمين ونور لنا قبورنا. اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين يا الله. ألطف بنا يا رحمن يا رحيم ألطف بنا يا رحمن يا رحيم ألطف بنا يا رحمن يا رحيم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبابنا بس نخلصها مما هو ذكرت لكم عن نبينا صلى الله عليه وسلم مما ذكرت لكم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه بعث رحمة من الله تبارك وتعالى للعالمين وهو كان يقول صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة. اللهم لا تحرمنا من هذه الرحمة إلى أن نفارق هذه الدنيا ثبتنا على هذه الرحمة يا رب العالمين. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هللوا صلوا على رسول الله. قد يكون أبو الرسول وأم الرسول تبعوا ما كان النبي الذي قبل محمد عليه